وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وروى سعيد المنصور عن ابن عباس في قوله منها 4 حرم قال محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه وتثبيت للأمر على ما جعله الله في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء ولا تبديل، كما قال في تحريم مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. وهكذا قالها هنا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، يعني لم يعد هناك للناس رأي في التقديم والتأخير والتبديل والنسخ والتحريف. الله عز وجل جعل هذه الشهور عليها علامة طبيعية وهو دوران القمر، وهذه الشهور مقدرة منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض قدرا، وشرع الله عز وجل مراعاة هذه الشهور لأداء العبادات في أوقاتها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم إذا كان قد وقع قبل ذلك من أزمنة نوع من التبديل، فهذا اليوم هو العاشر من ذي الحجة على ما كان منذ خلق السماوات والأرض، فهو الآن شرعا على ما كان ابتداء في أول الأمر، والله أعلم وأعلم. يقول: وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أنه اتفق أنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة، وأن العرب قد كانت نسأة النسيء يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة، وزعموا أن حجة الصديق في سنة 9 كانت في ذي القعدة. وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا على النسيء. وأقرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام حجة الوداع، والله أعلم. وهذا أيضا ضعيف، والأول هو الصحيح، بمعنى أن هذه الأزمنة صحيحة كيوم خلق الله السماوات والأرض، وهذا أقر شرعا وأصبح يعني ببيان النبي عليه الصلاة والسلام والمقدر. ليس فيه أن السنة الماضية كان هناك نسئ، فأي نسئ يمكن أن يفعله المسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، وقد فتحت مكة سنة 8 وحج الناس سنة 8 وسنة 9 لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يزعم أن ذلك كان في غير موسم الحج وأن ذلك كان في غير ذي الحجة؟ فقد قال الله عز وجل: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ومعلوم أن هذا نادى به أبو بكر، نادى به علي رضي الله عنه وأبو هريرة وجماعة من الصحابة في حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه سنة 9. فالقول بأن حجة أبي بكر كانت في غير موعد النسيء كلام غير صحيح. والصحيح أنه منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشغل الناس بأمره عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أن قريش نسأت في زمانه عليه الصلاة والسلام، وأنها بدلت وغيرت، وأن المسلمين تبعوا هذا التبديل. هذا كلام غير صحيح، لكن قد كان هذا وقع في الأزمنة المتقدمة، وكانوا يغيرون ويبدلون. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا التاريخ موافق للتاريخ الصحيح، وأن الزمان قد عاد كما كان يوم خلق الله السماوات والأرض. فهذا يوم العاشر من ذي الحجة، فهذا يوم العاشر من ذي الحجة على ما كان منذ خلق الله السماوات والأرض، ليس التبديل الذي وقع عبر السنين بمؤثر في هذا. كشف الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هذا هو العاشر من ذي الحجة حقا صحيحا، وأن الزمان كان كأنه قد ابتدأ الآن. فلو أن يعني الزمان قد ابتدأ من العاشر من ذي الحجة، فهذا اليوم هو اليوم العاشر من ذي الحجة على ما كان منذ خلق الله السماوات والأرض. يعني التبديل عاد، والتبديل والتأخير والتقديم انتهى أثره، وكشف الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن صحة هذا التاريخ. وكما ذكرنا بل هذا الأمر منذ هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلتزم المسلمون شيئا من ضلالات قريش في الجاهلية، ولا ضلالات العرب، ولم ينقل قط أنه وقع تبديل، وكان الناس يحجون في المواسم المعتادة. وكما ذكرنا بل لم ينقل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام منذ بعث أن أحدا من المشركين غير وقدم وأخر، وإنما كان يقع في الزمن الماضي. يقول فصل: ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور أن المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما. قال: ويجمع على محرمات ومحارم ومحارم. وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار، يقال صفر المكان إذا خلا، ويجمع على أصفار كجمل وأجمال. وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع، ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء، وعلى أربعة أربعة كرغيف وأرغفة. وربيع الآخر كالأول، لأنهم كانوا يقيمون شهرين في رعاية الرباع، في رعاية بيوتهم، في عمارة بيوتهم. لماذا سمي بذلك لجمود الماء فيه؟ قال: وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. وفي هذا نظر، إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة ولا بد من دورانها، فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد. يعني كان أول ما اصطلحوا على تسمية هذا الشهر وقع في فصل الشتاء، فسمي جمادى من جمود الماء، كما قال الشاعر: وليلى من جمادى ذات أندية، لا يبصر العبد في ظلماتها الطنبة، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة، حتى يلف على خرطومه الذنبا. يلف ديره على مناخيره من شدة البرد. يعني يجمع على جماديات كخيار وخياريات، وقد يذكر ويؤنث، فيقال جمادى الأولى والأول. ربيع يقال دائما ربيع ليه؟ الأول، وربيع الثاني. لكن جمادى ممكن يقال جمادى الأولى وجمادى الأول وجمادى الثاني أو الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ويجمع على شعابين وشعبانات. ورمضان من شدة الرمضاء وهو الحر، يقال رمضت الفصال إذا عطشت، ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. قال: وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ، لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. قلت: قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، وبينته في أول كتاب الصيام. ومن هنا فلا يصح أن رمضان من أسماء الله، وبالتالي فلا بأس أن يسمى الرجل رمضان، لأنه ليس من أسماء الله الحسنى ولا يثبت ذلك. يقول: شوال من شالة الإبل بأذنى بها للطراق. شالت يعني الذنب ذيلها، إذا شالت يعني رفعت، للطراق يعني طلبا للفحل للجماع. تجمع على شواول وشواويل وشوالات، شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القاف، يقول: قلت وكسرها، يعني في وجه المشهور الفصيح القعدة، أما القعدة فهو وجه لكنه ليس بالأفصح. يقول: لقعودهم عن القتال والترحال، ويجمع على ذوات القعدة. الحجة بكسر الحاء، قلت وفتحها، يبقى الحجة والحجة كلاهما صحيح، وكلاهما بل حتى يعني أن الحجة هي الأفصح، ذو الحجة ويقال ذو الحجة أيضا، سمي بذلك لإقامتهم الحجة فيه. يجمع على ذوات الحجة. أسماء الأيام أولها الأحد، ويجمع على آحاد وأوحاد ووحود، ثم يوم الاثنين، ويجمع على أثنين. الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث ويجمع، يمد بها الثلاثاء، يذكر ويؤنث ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمد يجمع على أربعاوات وأربيع، والخميس يجمع على أخمسة وأخامس. ثم الجمعة، الجمعة الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها، ثلاث وجوه لكلمة ليه الجمعة، أشهرها وأصحها الجمعة، وتصح الجمعة وتصح الجمعة، ويجمع على جمع جمع وجماعات، جمع وجماعات. السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده، وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار أو جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار. قال الشاعر: من العرب العرباء العاربة المتقدمين، أرجني أرجني أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو دبار أو التالي دبار، فإن أفدت فمؤنس أو عروبة أو شيار. في أسمائها للعرب العاربة يعني قبل أن يدخل في العرب المستعربة من نفس إسماعيل عليه السلام، هو في تصحيح في نسخة أدق نعمها فعلا، فيقول بيقول: أقرب منه ما رواه الطبراني من الحج المسلمين واليهود والنصارى وقع في يوم واحد، هي نسخ أقرب فعلا وهي أغرب منه، وهذا هو الصحيح. هي برضو في نسخة خيارة وخيارات، خياريات صاب حبارة وحباريات، لماذا حبارة؟ نعم. قال: وقوله تعالى: منها أربعة حرم، فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البشر، كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعمقا وتزديدا. وأما قوله ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة. ربيعة ومضر أكبر قبائل العرب، طبعا مضر أكبر من ربيعة بكثير، مضر منها قريش. فربيعة كانت تسمي شهر المحرم رجبا، يقول: لا كما تظنه ربيعة من أنه رجب كانت ربيعة تظن تسمي رمضان رجبا، يقول: لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم، ف فبين صلى الله عليه وسلم انه رجب مضر لا رجب ربيعة. يعني مضر كانت تسمي رجب الذي نحن نسميه رجب الان، هذا على تسمية قبيلة مضر، واما قبيلة ربيعة فكانت تسمي رمضان رجب وتحرم هذا الرجب، تحرم رمضان يعني. فبين النبي عليه الصلاة والسلام انه رجب مضر. قال وانما كانت الاشهر المحرمة اربعة، ثلاثة شرد وواحد فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فمحرم قال فحرم قبل شهر الحج شهر، وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده أو حرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى ماء بلادهم آمنين. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. فكأن شهر رجب في بداية تحريمه جعل لأجل أداء العمرة، ومن هنا يعني أو لعل ذلك سبب اشتهار أداء العمرة في شهر رجب عند الكثيرين. وقوله ذلك الدين القيم، قوله سبحانه ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول. قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية على مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء. يعني عند الشافعية أن من قتل في شهر رجب يدفع دية مغلظة، وهي 100 منها 40 في بطونها أولادها. قال وهذا ليس عليه دليل صحيح، يعني نقول وليس عليها على هذا دليل صحيح من الكتاب والسنة، لكن مسألة تغليظ الذنب أو شدته في الشهر الحرام نعم. يقول وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم ترى تغليظ الدية عليه. تغليظ الدية إنما ورد في قتل شبه العمد فقط، فنقتصر على ما ورد، لكن أن الذنب أغلظ فنعم. يقول روى أحمد بن سلمة عن ابن عباس في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال في الشهور كلها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. هذا كلام حسن يجمع يعني القولين والاحتمالين، من أن الاحتمال فيهن يعود على الأربعة الحرم، أن يعود على 12 شهرا. الصحيح أنه يعود على 12 شهرا، ولكن لا شك أن الأربعة الحرم لها يعني حرمة آكد، لذلك ظلم النفس فيها أشد والثواب بالتالي فيها أعظم. قال قتادة فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. وقال إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، الصفا من الشهور رمضان والأشهر الحرم، والصفا من الأيام يوم الجمعة، والصفا من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. كلام حسن جدا. قال: وقال سفيان الثوري عن قيس بن مسلم الحسن عن محمد بن حنفية: بألا تحرمونهن، بألا تحرموهن كحرمة، بألا تحرموهن كحرمتهن. يعني لا تحرموا في الشهور الأخرى كحرمة الأشهر الحرم الأربعة، لا تحرموهن كحرمتهن، لأن تجعلوا الشهر الحلال حراما كحرمة الشهر الحرام من عند أنفسكم، فيكون ظلما لأنفسكم، لا تظلموا أنفسكم بالنشء والتبديل. قال: وقال محمد بن إسحاق: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك، فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وهذا القول اختيار ابن جرير: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بتغيير التحريم والتحليل، لا تظلموا فيهن أنفسكم بمخالفة الشرع في التحريم والتحليل. يقول: وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعكم. يبقى كافة حال من الفاعل وهو الجماعة، وقاتلوا قاتلوا المشركين مجتمعين، أيها المسلمون يعني، أي جميعكم، أي جميعكم، كما يقاتلونكم كافة، أي جميعهم. واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية الكريمة هي إحدى الآيات التي قيل إنها آية السيف، لأنها تأمر بقتال المشركين جميعا، الاجتماع على قتال المشركين، وفيه التعاون على البر والتقوى وعلى أمر الله عز وجل وعدم التفرق. يقول: وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام. تحريم ابتداء القتال هل هو محرم ام لا؟ يعني يقول: هل هو منسوخ او محكم؟ على قولين، احدهما وهو الاشهر انه منسوخ، لانه تعالى قالها هنا: فلا تظلموا فيهن انفسكم، وامر بقتال المشركين وقاتلوا. وظاهر السياق مشعر، لأنه أمر بذلك أمرا عاما، ولو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال، فلما كثرهم واستفاء أموالهم، غنم أموالهم، ورجع فلهم، رجع فلهم الفلول الباقية، لجأوا إلى الطائف، فعمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا الشهر الحرام والشهر الحرام معناها من اعتدى عليكم في الشهر الحرام فاعتدوا عليه، أو يعني ردوا اعتداءه، من قاتلكم في الشهر الحرام قاتلوه في الشهر الحرام. قال: وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وهذا من أوضح الأدلة، لأنه من سورة براءة التي ورد فيها آية السيف ونسخ ما كان من موادعة، ومع ذلك فقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة، لا أشهر التسيير على أحد القولين، بل كما ذكرنا على أصح القولين. يقول: وأما قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، كما يقاتلونكم كافة، فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف ويكون من باب التهييد والتحضيض، كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه إذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى: الشهر الحرام للشهر الحرام والحرمات قصص. هذا هو الصحيح في هذه الآية الكريمة: الشهر الحرام والشهر الحرام، معناه إذا قاتلوكم. يقول: وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يقول: وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما ثم قفل عنهم، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا أمر مقرر وله نظائر كثيرة، والله أعلم. قال: ولنذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وقد حررنا ذلك في السيرة والله أعلم، ويبدو أنه وضع لها مكانا ولم يسعفه الوقت ليضعها ها هنا. الصحيح من القولين أن الأشهر الحرم ما زال تحريمها باقيا، بمعنى أنه لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا الكفار بالقتال في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلنا الكفار، وإلا إذا ابتدأ القتال في شهر غير حرام فاستمر، فعند ذلك يستمر القتال في الشهر الحرام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى يجوز القتال؟ لأن الله ذكر أنها 4 حرم، فما يكون معنى التحريم الباقي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حدة الوداع بعدما استقرت أمور القتال؟ ما يكون معنى أنها 4 حرم إذا قلنا القتال فيها حلال وتحريم القتال منسوخ؟ فلا يترتب على ذلك أي حكم شرعي. فالصحيح أنها 4 حرم، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم 4 حرما، قال منها 4 حرم قبل موته عليه الصلاة والسلام ب80 يوما، فدل ذلك على بقاء هذا الحكم ولم يرد ما ينسخه. والأمر بالقتال لا يستلزم أن لا يخصص بحال من الأحوال، وقاتل المشركين كافة ألا يخصص من ذلك أنه لا قتال في الشهر الحرام في الأرض الحرام في مكة إلا إذا قاتلونا؟ نعم، فكذلك يقاتل ما لم يدخل الشهر الحرام فنمتنع إلا إذا قاتلونا. وكذلك أليس وقاتل المشركين كافة يستثنى منه أهل العهد؟ نعم، فكذلك هذا حكم عام قابل للاستثناء قابل للتخصيص. فالصحيح أن الأشهر الحرم لا يجوز للمسلمين أن يبتدئوا قتال الكفار فيها إلا أن يقاتلن الكفار، أو أن يكون القتال قد بدأ في شهر حلال فيستمر ولا يذعن الكفار لأمر الله عز وجل، فيجوز للمسلمين ويشرع لهم أن يستمروا في القتال في الشهر الحرام، والله أعلى وأعلم. وقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول: هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله لآرائهم الفاسدة، وتغييرهم أحكام الله لأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم. أعتقدوا أنها طويلة، قالوا ثلاثة أشهر لا نقاتل طويلة، فيقولوا ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام لمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحل الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة. يواطئوا يوافقوا العدد دون أن يلتزموا بالتحديد، بدلوا في الشريعة، قالوا سوف نلتزم بأربعة أشهر، لكنهم جعلوها من عند أنفسهم، يجعلون صفر بدلا من المحرم ليوافقوا العدة وإن كانوا لا يلتزمون بالتحريم الحقيقي، كما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجذب الطاعان: لقد علمت معد بأن قومي كرام الناس أن لهم كراما، لأن قومي كرام الناس أن لهم كراما، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما، فأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعلك لزاما. والعياذ بالله، يعني بيفتخر بأنهم الذين ينسؤون، نفس معنى التأخير. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال: النسيء أن جنادة ابن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، يأتي موسم الحج في كل سنة، وكان يكنى أبا ثمامة فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاد، ألا وإن صفر العام الأول العام حلال فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما، ألا وإن صفر العام الأول العام حلال، يعني صفر العام اللي قبليه كان هو محرمه، فيقول الصفر اللي كان محرم السنة اللي فاتت السنة دي حلال، لا حلال قتال فيه، فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما على حسب هواه، لا يجاب ولا يعاب، والعياذ بالله، لا يرد له، يعني لا يجيبه أحد باعتراض ولا يعيب ما قاله. يقول: فذلك قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وهذا من أوضح الأدلة على أن قضية التشريع قضية متعلقة بالاعتقاد، وأن من يحلل ويحرم رغم أنه لم ينسب ذلك إلى الشريعة، ولم يقل الله عز وجل جعل إلي ذلك، ولم ينسب يعني ما يفعله أنه يعني يصوب نفسه أو بناء على الشرع، وإنما يحلل ويحرم ويقول: قد شرعنا لكم كذا، أما هذا من الشرك والكفر والعياذ بالله. فإذا كان هذا في مسألة واحدة، فكيف بما يبدل بمن يبدل الشرع كله ويحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، مثل من يرى الزنا مباحا وحرية شخصية وتقوم الدنيا وتقعد لكي لا يجرم، ويرى تبديل الشرع في كل الأمور أمرا هو من مقتضيات التطور والحضارة والعياذ بالله. هذه الآية من أوضح الأدلة للرد على من يزعم أن قضية التشريع والتحليل والتحريم هي كلها كفر أصغر، الآية صريحة في أن هذا من الكفر، زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، وذلك أنه شرعوا، ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا من الكفر الأصغر، ولا يتصور في مسلم أن يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، وإنما هو تصور في الكفار يضلون به. قال: وقوله إنما النسيء زيادة في الكفر، يقول: يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه، يتركون تحريمه سنة والعام القادم يحرمونه. وروى العوفي عن ابن عباس نحوه، قال: ليث بن أبي سليم عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له، فيقول: يا أيها الناس، إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر، ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل ما قالته ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم، فهو قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني الأربعة، فيحل ما حرم الله لتأخير هذا الشهر الحرام. وهذا لا يقتضي تبجيل الشهور، لكن يجعل تحريم صفر بدلا من المحرم، يسمي الشهور زي ما هي، لها وجه آخر سيأتي. وروى عن أبي وائل والضحاك وقتدى، وروي عن أبي وائل والضحاك وقتدى نحو هذا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قال هذا رجل بني كنانة يقال له القلمس، كان في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده، فلما كان هو قال اخرجوا بنا، قالوا له هذا المحرم، قال ننسأه العام، هما العام صفران، فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين. فهذا يقتضي تبديل، هذا يقتضي تغيير الأشهر، ما هيسمي الأشهر بغير أسمائها، يقول السنة دي ما بقاش اسمه محرم، بقى اسمه صفر، صفر وصفر، أو صفر ويكمل السنة كلها، يوم يؤدي إلى اختلال الأشهر كلها، والعام القادم يجعلها محرم، وإيه ومحرم يجعلها محرمين، يقول هما صفران، العام صفران، فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين، قال ففعل ذلك، فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في صفر، حرموه مع المحرم، هما محرمان. فهذه صفة غريبة في النسيء، وفيها نظر، لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا 3 أشهر فقط، وفي العام الذي يليه يحرمون 5 أشهر، فأين هذا من قوله تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا العدة ليجعلوها 4 أشهر، يعني هذا فيه غرابة. يقول وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة، فقال عبد الرزاق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال فرض الله الحج في ذي الحجة، قال وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة أو ذا الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة، يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه ثم يعودون، فيسمون صفرا صفرا، ثم يسمون رجب جمادى الآخرة، ثم يسمون شعبان رمضان، ثم يسمون شوالا رمضان، ثم يسمون ذا القعدة شوالا، ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة، ثم يسمون المحرم ذا الحجة، فيحجون فيه واسمه عندهم ذو الحجة، ثم عادوا بمثل هذه الصفة، فكانوا يحجون في كل عام شهرين حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذا الحجة، فذلك قوله، فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يقول وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر، بل الصحيح أنه باطل، الراجح أن يقال في مثل هذا الكلام أنه باطل. يقول وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة، وأين وأن هذا وقد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وإنما نودي بذلك في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى يوم الحج الأكبر، ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم وحجهم في كل شهر عامين، فإن النسيء حاصل بدون هذا، يعني في نعم صحيح خطأ، وحجهم في كل عام شهرين خطأ، فإن النسيء حاصل بدون هذا، فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه سفرا بعده ربيع وربيع، سفرا بعده ربيع وربيع إلى آخر السنة، والسنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها، ثم في العام المقبل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه، وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فيحل ما حرم الله أي في تحريم 4 أشهر من السنة، إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم، وتارة ينسؤونه إلى صفر أي يؤخرونه إلى صفر. فقد قدمنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار الحديث، أي إن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي، لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض. خلاصة الكلام أن المشركين كانوا يؤخرون تحريم هذه الأشهر، بعض هذه الأشهر خصوصا المحرم، استعجالا للقتال يؤخرون تحريمه إلى صفر، يحرمون صفرا بدلا من المحرم، ويحل المحرم، يحلون المحرم. فكان هذا النسيء التأخير، تأخير التحريم، مما أنكره الله عليهم ووصفهم بأنهم يزدادون كفرا وأنهم يضلون وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فسماهم لأجل تبديل التشريع واستحداث هذا الأمر من النسيء زيادة في الكفر والعياذ بالله. وقال ابن أراو بن أبي حاتم عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة، لجمرة العقبة في منى، فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال إنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر، ويستحلون المحرم وهو النسيء. وقد حديث ضعف، وقد تكلم الإمام محمد إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاما جيدا مفيدا حسنا، فقال كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله القلمس، وهو حذيفة ابن عبد فقيم ابن عدي ابن عامر ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنامة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد، ثم بعد من بعد عباد ابنه قلع ابن عباد، ثم ابنه أمية ابن قلع، ثم ابنه عوف ابن أمية، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة ابن عوف، وكان آخرهم وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة، ويحل المحرم ويجعل مكانه صفر ويحرمه ليواطئ عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل الله. وصفهم الله عز وجل لأنهم زين لهم سوء عملهم، فاعل زين إما أنه من الشيطان وهذا كسب من الشيطان زين لهم وسوس لهم، وإما أن الله عز وجل زين ذلك لهم عقوبة لهم، وهذا التزيين من الله عز وجل كقوله كذلك زينا لكل أمة عملهم، بمعنى أن الله عاقبهم فخلق في قلوبهم الضلال وجعلهم يستحسنون عقوبة لهم على كفرهم والعياذ بالله. وهذا يدل على أن البدع تؤول بالإنسان إلى الكفر وتوصله إلى تبديل الشرع، وإن وافق الشرع في جزء فهو يخالفه في أجزاء يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وافقوا الشرع في عدد الأشهر وخالفوه في حقيقة تحريمها فجعلوا يحرمون بأهوائهم ويحلون بأهوائهم، فقال عز وجل زين لهم سوء أعمالهم والعياذ بالله من ذلك. وكلا التفسيرين لا تعارض بينهما، فإن الشيطان وسوس وإن الله خلق في قلوبهم الضلال، الأمر محتمل لأن الله خلق في قلوبهم ذلك أقرب، هذا القول أقرب، لأن الله قال بعدها والله لا يهدي القوم الكافرين، فبين سبب التزيين أن الله لم يهديهم لأنهم كفروا، لأنهم كفار الكافر لا يهدي القوم الكافرين في علمه عز وجل أنهم يوافون على الكفر. إلا فقد يقول قائل: فكيف هدى الله عز وجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا كافرين، وكيف هدى الله الأمم وكانوا كافرين؟ المقصود الكافرين في علم الله، الذين يموتون وهم كفار في علم الله عز وجل، علم الله أنهم كفار فلم يهدهم سبحانه وتعالى، وذلك عقوبة لهم على كفرهم. فالله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والآيات تبين أن الكفر يستحق العبد معه الإضلال من الله عز وجل، قد يعفو ويصفح سبحانه وتعالى، ولكن من علم عز وجل أنه لا يستحق الهدى ولا يناسب الهدى وعلم أنه لا يقبل الهدى أضله عز وجل ولم يهده. وهذه الهداية المنفية هنا هداية التوفيق والإسعاد، وأما هداية البيان فحصل ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ بالله من النار، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لبعض الأخوات اشتكينا من عدم وصول الأسئلة، فبالنسبة نعمل تقديم أسئلة الأخوات في درس الأخوات يوم الجمعة، وبعض أسئلة الأخوات في الدروس الأخرى. فالأخوات يكتبوا على الورقة من برة أخوات حيث تقدم في درس يوم الجمعة مطلقا. ماشي؟ لا، المهم لما توصل لأسوء يا أخوات درس الجمعة هتبقى إيه اللي حط الأول. إذا كان تاجر يتعامل بالآجل إذا باع سلعة بالفوري بسعر وبالآجل بسعر أعلى، هل هذا التعامل يجوز؟ إذا كان ينصرف البائع والمشتري على اتفاق واحد لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص، نعم يجوز ذلك عند عامة أهل العلم، لا أعرف فيه خلافا عن المتقدمين. وقد قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا، معناه عند أهل العلم إذا انصرف دون أن يحدد هل باع نقدا أو نسيئة، إذا قال له هي نسيئة يعني بالقسط ب12 وفوري ب10، قال له خلاص أنا اشتريت حجزها لي بقى وهشوف لسه هدفع فوري ولا قسط، إذا كده باع بيعتين في بيعة. أو قال له مثلا إذا كانت على قسط هتدفع دلوقتي مثلا نص الثمن يبقى هنقسط على سنة يبقى هتبقى ب12، وإذا هتدفع ثلث وهتقسط على سنتين يبقى هتبقى ب14، قال له خلاص قبلت من غير ما يحدد أنه إيه أنه طريقة في الدفع هيستمر عليها ويلغي الطرق الأخرى، فهذا الذي باع بيعتين في بيعة. أما إذا حدد إحدى الطريقتين وألغى الأخرى فهو لم يبع بيعتين في بيعة، وإنما عرض سعرين ألغي أحدهما واتفق على الآخر. عرض طريقتين في البيع زي ما نقول له هذه السلعة ب10 وتلك ب15، يعني هنقول له باع بيعتين في بيعة، لا هيقول له أنا هاخد دي ب10 ومش هاخد دي ب15، فهذا اتفق على سلعة واحدة بثمن واحد. فهكذا أيضا إذا قال اشتريتها نسيئة اشتريتها بالتقسيط وتم الاتفاق على التقسيط، لا يجوز أن يرجع فيزيد في الأجل ويزيد في الثمن، أو يقول له ضع وتعجل، يعني يقول له هتنزل لي كام وديك الفلوس فوري، هذا لا يجوز وتلك لا تجوز. الجائز إن هو قبل ما ينصرفهم يعني يكون اتفاق تم على شيء واحد لا يتغير. هل يجوز للزوج العاقد يعني ملاطفة زوجته؟ الأمر هذا مبني على ما يؤذن فيه عرفا أو تصريحا، ما يأذن فيه أهل الزوجة لأنه يدخل بيتهم بإذنهم، من حقهم أن لا يأذنوا له في الدخول أصلا إلا يوم يأتي يأخذ زوجه إلى منزل الزوجية، من هذا بيتهم، هو له حق أن يأخذها متى أسس منزل الزوجية ومتى يستعد للزواج. فما يجوز من ذلك هو ما يؤذن فيه عرفا او تصريحا، اذا منعوه من شيء امتنع. عليكم السلام. طول الإخوة تأتي قبل أذان المغرب بثلاث دقائق ثم تصلي تحية المسجد، هل هذا جائز؟ الصحيح أنه جائز، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن وثقه من أهل الحديث، من أن تحية المسجد تصلى في أوقات الكراهة حتى ولو كان قبيل المغرب بيسير. وأنا أرى أن الأحوط لهذا الأخ أن ينتظر قائما حتى يؤذن المغرب فيصلي ركعتين ليخرج من الخلاف، خصوصا مع اشتداد وقت الكراهة تراها في قبيل المغرب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، المباشرة اللمس ونحوه من الضم وكذا، دون أن ينزل ودون أن يجامع، المباشرة لمس البشرة للبشرة، لمس البشرة للبشرة أصل المعنى، ولكن استعملت ككناية في الجماع بالدليل، وهنا على أصل معناها اللغوي، ولا يظن ولا يجوز أن تفسر بحال أحوال على أنه يباشر يعني يجامع، لأنها قالت وكان أملككم وكان أملككم لإربه، أي لنفسي لعضوه عليه الصلاة والسلام، لا يصل إلى حد الجماع المحرم الذي يفطر الصائم. هل تغطية الجبهة في الصلاة بغطاء الرأس مكروه أو يبطل الصلاة كما قال الأئمة الأربعة؟ لا، لم يقولوا ذلك. هذا فيه هذه مسألة مختلف فيها، السجود على كور الإمامة والسجود على جزء من القلنسوة صحيح على الراجح، وليس أنه كما قال الأئمة الأربعة يبطل الصلاة، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز ذلك كما يجوز تغطية الركبتين والقدمين، فيجوز تغطية الوجه، وأن الصحابة كانوا يسجدون على ملابسهم من شدة الحر، على ثيابهم من شدة الحر. هل اللنشن حرام أو حلال؟ اللنشن المصنوع من لحوم محلية مثل لنشن الدجاج مثلا، غالب اللحوم المصنع منها دجاج مذبوح في بلاد المسلمين، فالأصل فيه الحل. اللنشن المصنع من لحوم مستوردة مجهولة المصدر، ففيه قولان لأهل العلم أصحهما عندي، والراجح أنه لا يجوز ولا يحل حتى يعلم المصدر، حكم اللحوم المستوردة عموما. لا تكفي ورقة مجهولة الهوية، ورقة معلومة المصدر، جهة إسلامية معتمدة معروفة، المستورد يتفق معها ويخبر أنه فعلا اتفق مع هذه الهيئة الإسلامية على الإشراف على الذبح، يرجئ ذلك. أما مجهول المصدر من ورقة لا نعرف من الذي أصدرها ولا يعرف المستورد ذلك أيضا، وإنما هي أوراق مكتوبة، لا تكفي في حل الذبائح المستوردة من بلاد الكفار. الله أعلم. هل الإسبال خاص بالسروال ليس البنطال؟ ما البنطلون هو السروال، البنطال ده هو السروال، مفيش بنطال أصلا في لغة العرب، هو السروال هو البنطلون، فالسروال والإزار والقميص كل ذلك فيه إسبال إذا جاوز الكعبين. هل يجوز الذهاب إلى صلاة كمال أجسام مع وضع نية صحيحة؟ يجوز مع الاهتمام بستر العورات وعدم النظر الى العورات، لان هذه اللعبة المشاكل فيها ان كثيرا ممن يمارسها يتعمد كشف العورات، وحتى المغلظة تكون مجسمة تدسيما محرما لا يشك فيه عالم. وعليكم السلام ورحمة الله. الوسائل المعينة على ترك العادة السيئة، من أعظم ما يعين على ذلك الصيام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كثرة الفكر في آيات الله في السماوات وفي الأرض، حراسة الخواطر حينما يكون خاليا، غض البصر لأنه هو مبدأ هذا الأمر، حراسة الخواطر بمعنى حراسة التفكير خصوصا عندما يكون وحده، فينبغي ألا يفكر في أمر الشهوة، فإن ذلك هو الذي يقوده إلى فعل هذه العادة السيئة، وإن تأثر له الزواج فذاك هو الحل المقدم. لا أفهم السؤال الشرعي، يقول أرجو تعريف الهلكة في فقد الأشياء، هل إذا وجدت شيئا هلك يلزم أن أعرفه وأنشده في المكان؟ يعني إيه هلكة؟ يعني إيه هلكة؟ ها؟ لقطة؟ إذا اللقطة إذا وجد الإنسان شيئا، إذا وجد الإنسان شيئا ذا قيمة فإنه يعرفه في الأماكن التي يظن أن يوجد بها صاحبها، مثل أبواب المساجد والأسواق وأماكن تجمع الناس، ويمكن أن نضع إعلامات في أوقاتنا على أماكن التجمعات كمحطات الأتوبيس أو محطات تجمع التكسيات أو نحو ذلك، فيعرفها سنة في الأول، يعرفها مرتين في اليوم، ثم بعد ذلك كل يوم مرة، ثم بعد ذلك كل أسبوع، ثم كل شهر إلى أن يمر العام. ورد إثبات صفة الشاق، ذكرت ذلك في شرح منة الرحمن، والاستدلال بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. نقل بعضهم عن شيخ الاسلام الثانية ان من اين في ظاهر القرآن ان لله ساقا، وليس فيه الا قوله يوم يكشف عن ساق، والصحابة متنازعون في ذلك. ثم قال وذلك انه ليس في ظاهر القرآن ان ذلك صفة لله، لانه قال ساق ولم يقل ساق الله، فذكرت غير معرفة ولا مضافة. كلام عجيب، أنا لا أعرف هذا الكلام من شيخ الإسلام. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيكشف الله عن ساقه، فقد وردت مضافة، والسنة تفسر القرآن، وإنما نبني الاستدلال يوم يكشف عن ساق بناء على تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في صحيح البخاري، حيث قال فيكشف الله عن ساقه، وهي يكفي أن البخاري أخرجها في صحيحه، ومن هنا قلنا أن ذلك صفة لله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام تيمية وفي مواضع أخرى إثبات صفة الساق، أنا أرى أنه يحتاج كلامه هنا إلى مراجعة، ولكن الذي لا شك فيه أن أهل السنة يثبتون صفة الساق لهذا الحديث عامة السنة. ثم النزاع ليس صحيحا، وإنما قال من قال من الصحابة يكشف عن شدة وأمر عظيم ليس فيه منكار صفة الساق، ونحن نقول نثبت صفة الساق، ونقول إن الكشف عن ساق يقع فيه شدة وأمر عظيم، لأنها لحظة تميز المنافقين عن المؤمنين، فهو شدة وأمر عظيم، فهذا الموقف فيه شدة وأمر عظيم، لا منافاة بين ما نقل عن الصحابة وبين ما ذكر في الحديث الصحيح الثابت فيكشف الله عن ساقه. هل يجوز في كفن المرأة الحرير؟ نعم، ولا يستحب لأنه فيه إسراف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص قد حفظ القرآن كله أو نصفه ثم ترك القراءات، ولا أنه ترك القرآن أي مراجعتها حتى نسي آيات منها، يا رب ارحمنا يا رب، ثم بدأ يحب الأغاني، نسأل الله العافية، يتدرج الشيطان كذلك بالإنسان إلى أن يضله، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل، وأن أنصحه بأن يعاود مراجعة القرآن وحفظ القرآن والقيام بالقرآن، يعني بئس بدلا له أن يأتي بالأغاني بدلا من القرآن. نسأل الله أن يتوب عليه، نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يعافيه من هذا ويعافينا جميعا. يقول: أنعم الله علي والتزمت منذ عدة أشهر والحمد لله، يريد نصيحة لبعض الكتب في العقيدة، أنصحه بمنة الرحمن وفضل غني الحميد فتح المجيد ومعارج القبول بهذا الترتيب. في غيرها من كتب الرقائق ننصحه بالبحر الرائق للشيخ أحمد فريد، ننصحه بكتاب تهذيب موعظة المؤمنين، ننصحه بكتاب تهذيب مدارك السالكين بهذا الترتيب. في التفسير ننصحه بكتاب التفسير السعدي ثم بكتاب تفسير ابن كثير، أو أيسر التفاسير ثم ابن كثير. في الفقه ننصحه بكتاب فقه السنة، وإن استطاع أن يحضر دروس منار السبيل لبعض المشايخ وشرحها فذاك، وإلا فليقرأ فقه السنة، ويجتهد في أن يراجع ترجيح المسائل على بعض من يجد من يستطيع الوصول إليه من المشايخ. ننصحه في الحديث برياض الصالحين ثم صحيح مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم من أمره والداه بترك عمله وقال له والده أنه غير راض عنه حتى يترك العمل ويرجع إلى عمله الأول، مع أن العملين ليس فيهما شيء حرام شرعا، يرجع إلى العمل الأول ويطيع والديه يثاب في ذلك. ما الحكم الذي نأخذ به في المسائل؟ هل هو حكم الجمهور؟ لا يلزم ذلك، بل إن كنت من طلاب العلم الذين وصلوا إلى القدرة على الترجيح فأنت ترجح بناء على الدليل، إن كنت عاجزا فاسأل أهل العلم عن الترجيح وتأخذ بما يفتونك به، ولا ترجح من قبل نفسك ولا من قبل الجمهور. يقول له ملاحظة، وهي أن المسائل الشائكة مثل تارك الصلاة كاسلا أو فناء النار أو الذهب المحلق غالبا ما يفتي كبر العلماء وأئمتهم كابن تيمية وابن القيم وفي عصرنا الثاني يفتون بعكس رأي الجمهور. لا، كلام طبعا مسألة يعني جماعة مسائل مختلفة اختلافا بينا. فمسألة تارك الصلاة مسألة اختلف فيها السلف كثيرا، يعني اختلافا سائغا مشهورا معلوما، ويكفي أن الأئمة الأربعة وقع بينهم اختلاف، فثلاثة منهم ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة كسورا كفرا نكالا على ملة، ورواية عن أحمد كذلك، والرواية الأخرى عن أحمد وهي أيضا عن إسحاق بالتكفير الناقل عن ملة. مع أن البعض يظن أن الشيخ الإسلام تيمية يفتي يعني جملة بتكفير تارك الصلاة، والصحيح أن شيخ الإسلام إنما يكفره إذا قتل في الحالة التي يجب قتله فيها يكفره، والله أعلم، وليس يكفره كفرا مطلقا. ولا تظن أن شيخ الإسلام تيمية ابن القيم يعني يقارنون بمالك والشافعي وأحمد، عشان تقول أن كبار وأئمتهم يفتون بخلاف رأي الجمهور. وأنت تقارن ابن تيمية وابن القيم بالإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، يعني لا شك أن هذا ظلم لهؤلاء الأئمة الكبار، يعني لسان الصدق لهم في الأمة أعظم من كل من أتى بعدهم. فلابد أن تعرف قدر الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يعني هو والإمام أحمد والإمام مالك، ابن تيمية لا يقال نفسه بهم أبدا، فابن تيمية أقل منهم بلا شك فضلا على ابن القيم رحمه الله، ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون لهم منزلتهم في العلم والاجتهاد، اللي هو ابن القيم وابن تيمية، فضلا عن المتأخرين ممن لا يصلون إلى هذه المنازل العالية. فلهم جهدهم، ولكن يعني ليس أن هؤلاء هم أئمة العلماء بالنسبة إلى الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة هم الكبار فعلا. فأما ما ذكرت من فناء النار فهذه ليست من مسائل الاجتهاد السائغ، بل هذه من الزلات التي يعني قالها ابن القيم رحمه الله ولم تنقل عن ابن تيمية، مع أن ابن القيم هناك نقل آخر عنه بقول أهل السنة وليس قول الجمهور، هنا هذا قول أهل السنة بأن النار لا تفنى. وأما الذهب المحلق فلا يعرف قبل الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له بقائل بأن تحريم الذهب المحلق على النساء، لا يعرف قائل بهذا، وهي علة فرضية لا تصح أن تكون إلا مؤثرة، وصف فرضي لا يصح أن يكون علة مؤثرة كونه محلق أو مقطع، وإنما العلة في تحريم الذهب عدم أداء الزكاة. متى يحرم الذهب على النساء؟ إذا لم تؤدي زكاته، وليس انه اذا كان حلقة حرم واذا كان قطعة جاز. هذا وصف طردي لا يؤثر، كما لو جاء رجل فقال بول الاعرابي هو الذي يطهر بالماء، الاعراب فقط واما الزنود فلا، لان الحديث انما ورد في الاعرابي، فاما الزنود والبيض فلا يجوز ان، او الروم مثلا لا يجوز ان يطهروا بالماء. هل هذا وصف مؤثر في الحديث؟ هذا وصف طردي وقع ولا اثر فيه عند اهل العلم جميعا. فكذلك 14 قرنا من الزمان تمر ولم يفقه احد من اهل العلم ان العلة في التحريم هي الحلقة او انها قطعة، ولم يقل ولا ينقل احد عن احد من العلماء قبل ذلك مثل هذا القول. والشيخ الالباني رغم كثرة الطعون عليه في هذه المسألة لم يأتي بمن سبقه الى هذا، ولم يقل من الذي قال ان علة التحريم في الاحاديث المصرحة بالتحريم هي التحليق او عدم التحليق، وانما كما ذكرنا النصوص واضحة في هناك نوع محرم من الذهب على النساء. نعم، ما هو الذي لم تؤدي زكاته؟ هذا هو المحرم وليس انه المحلق، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأتين اتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسركم ان يصوركم الله بثورين من نار. فالاحاديث المطلقة تحمل على هذه المقيدة. والله اعلم. بعض الناس اسمعني كلمة فظيعة عن البعض ايضا في قضايا الخلاف، ان بعض الطلاب يقول انه من ادب طالب العلم ان يعتقد ان شيخه معصوم في بداية الطلب، وهذا كلام من الضلال المبين. هذا ضلال واعتقد من افسد الاعتقادات وليس من ادب طالب العلم. فكثير من الناس يعامل فعلا المشايخ بل ربما يعامل طلاب العلم الذين يدرس عليهم مثل هذه المعاملة التي فيها غلو، حتى يعني تشم انت من رائحة الكلام يعني عدم التمييز بين مراتب العلماء، كما ذكرنا انه كيف يكون كبار العلماء مثلا ابن القيم وابن تيمية والشافعي ومالك وابو حنيفة، دول لي انت جعلتهمش من كبار العلماء، ده في لخبطة جامدة جدا، في خلل عظيم ان يظن بان ابن تيمية وابن القيم والالباني كبار العلماء، وان الجمهور اللي هم مين الجمهور دول؟ دول كبار يعني ائمة الفقه والحديث، هم دول الذين نتكلم عنهم. فاحذر من هذا الغلو في من يعني تعظم من يعني اهل العلم او من تدرس عليه سواء مباشرة او على الكتب. فضلا عن اعتقاد الاصنف هذا من اخطر البدع والضلالات. هل يجب عدم تشمير الاكمام اثناء الصلوات؟ ينهى عن تشمير الكم اثناء الصلاة. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف الشعر والثياب في الصلاة، فمن ذلك كما يقول النووي اجمع العلماء على انه ينهى ان يصلي الرجل وهو مشمر كمه او ثوبه او نحوه، والبنطلون زي لانه قال او نحوه. بالنسبة للامر المعروف النهي عن منكر في زمن اهلية تعين، النهي عن كل منكر والامر بكل معروف، نسأل الله العافية، يتعين بالقلب على كل احد، إذا على كل أحد شاهد المنكرات أو علم بوجودها، ويتعين أحيانا باللسان للقادر الذي لم يقم به غيره، وكذا باليد أحيانا عند من له سلطان يأمن على نفسه وغيره من وقوع مفسدة وضرر متعد بالآخرين. وأنصحك برسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والشرائط التي فيها شرحها، فهي فيها بيان مهم في هذا الباب. يقول هل نترك الدروس الآن لأن هذا هو السبيل الاستيقاظ للفجر إلى صلاة الصبح، حيث أن أغلب الدروس الشرعية بالليل ولا يستطيع الاستيقاظ حيث أديمنا الدرس وأشغالنا عن النوم مباشرة عدة أمور، لا أنام إلا الساعة الواحدة. لا، أنت إذا كنت عايز تقول مفيش سبيل تروح تنام مباشرة، فانت في الدراسة بنقول هتسيب الدروس عشان الدراسة، في الصيف هنقول سيب الدروس عشان ده تصحى الفجر. لا، احذر من يعني وساوس الشيطان، انت نام على الارض وان شاء الله هتصحى، وظبط وينبه وخلي حد من الاخوة يصحيك ويعدي عليك، واستعن بالله عز وجل. عليه الصلاة والسلام. امرأة معقود عليها ولم يتم الدخول بها، طلب منها زوجها ان يجامعها بدون علم اهلها، فيقول لو حدث حمل ننزل هذا الحمل، اعوذ بالله. هذا رجل يطلب الظلم، يطلب ما لا يجوز له، لانه يطلب كتمان امر يترتب عليه تضييع حقوق، يترتب عليه انها تكون عليها عدة وسوف يكتم ذلك، يترتب عليها انها تستحق المهر كاملا، سوف تستحق المهر كاملا وهو سوف يعطيها النصف، سوف يقال في الوثيقة انها طلقت بكرا وهي ليست بكرا، سوف يلزمه النفقة والسكنة والكسوة من اول الدخول وسوف يحرمها ذلك، سوف يضطرها ربما لإسقاط حمل ويأمرها بذلك، ولو جاوز 40 يوما وظهر فيه خلق الآدم لكانت جريمة قتل، يلزم بها دية وكفارة، وكفارة فيهم شهرين متتابعين. وأنك يظنون أن بعد 120 يوما وصيحا لا طبا وشرعا أن هذا الحمل طالما ظهر فيه خلق الإنسان وهو يظهر قريبا من شهرين، أنا أعلم أنه أقل يعني حول الشهرين يكون الإنسان متخلق بوضوح، لا يحتاج إلى قوابل ولا إلى غيرها، فالذي يحتاج إلى قوابل هو ما حول 40، يعني اللي عايزين دكاترة يعرفوا أن ده حمل ولا مش حمل ده في حدود 40، يعني بعد 55-60 يوم أي واحد هيقول ده حمل، ده إنسان، ده راس ورجلين. فهذا الأمر يعني فيه أنواع من الظلم، فضلا كما ذكرنا أنه يريد كتمان الحقوق وعدم أداء الحقوق عليه، خصوصا أنه سوف يسافر، يعني مثل هذا الطلب طلب لا يجوز. إن أصر على الطلب وأراد الطلاق فلها ذلك، لأنه ثم إنه كما ذكرنا هو دخل بيتهم بإذن منهم، ما أذن له أن يفعل هذا الفعل، وإذا خرج بها إلى درس مثلا أو إلى زيارة أهله ما أذن له إلا بذلك، وما أذن لها إلا بذلك، فلا يجوز أن يتعدى ويظلم. لا أقول أن هذا زنا، قطعا ليس بزنا، هي امرأته، ولكنه ظالم إذ يطلب ما لا يجوز له. وصلاة العشاء تصلي ببعض المساجد كل يوم 4 ركعتين، الإمام يكون مسافرا، الشيخ الذي يحضر الدرس يسافر، إذا قدموه للصلاة صح ذلك، تصلي، ليس أن الناس تصلي كلها ركعتين، الإمام يصلي ركعتين ثم ينصرف فإنه يقصر الصلاة طالما أنه مسافر. إنسان يتبع الملة النصرانية أثناء لهوه نطق الشهادة، هل هذا حكمه مسلم أم ما زال عن النصرانية؟ ما أدرانا عن قلبه، نحن لم نؤمر أن نشق عن قلبه، طالما أنه نطق هذه الكلمة مختارا بغير إكراه صح إسلامه ظاهرا، ولو أراد أن يرجع النصرانية فهو مرتد. نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين، وأن يعافي كل مبتلى من المسلمين، وأن يفك أثر المأسورين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. سلطة الفواكه التي تباع لدى محلات العصير، من الانتباه المنهي عنه لأنها خليط إذا كانت تترك، أما إذا كانت معدة وقتها وليست تنبذ مدة طويلة، ليست إنما يضعها ساعة الأكل فلا بأس، أما إذا كان يتركها في الماء حتى يتغير طعم الماء المنتبذ فيه بهذه الفواكه المتعددة فهو فعلا من النبيذ المختلط المنهي عنه. إذا كان مسكرا فهو محرم، والجمهور على الكراهة إذا لم يكن مسكرا. يتركها في الثلاجة لعدة أيام، بقت كده بقت على الأقل منهي عنها تنزيها عند الجمهور. عليكم السلام. وعلمنا بفضل الله أن الجنة ليس فيها تكليف، فلماذا لا يرى الرجال النساء؟ ليه؟ الرجال سوف يرون ايه؟ نساءهم، والنساء سوف يرون ازواجهم. واما الاختلاط الذي يبدو انك تتمنى وجوده بهذا السؤال فهو بحمد الله تبارك وتعالى مرض ونقص ليس في الجنة، لان اهل الجنة ليس عندهم هذا النقص ولا هذه الامراض الخبيثة، عنده من النساء ما يغنيه، والنساء يرضين بأزواجهن ولا وهن قاصرات للصرف لا يتطلعن إلى غير أزواجهن. والحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. رجل عليه صيام شهرين متتابعين من رمضان السابق لم يبدأ بصومهم حتى الآن، ماذا يفعل؟ لا يجوز أن يبدأ الآن لأنه قد مضى وقت الصيام، يبدأ بعد رمضان في شوال يبدأ صيام شهرين متتابعين. هل عليه كفارة إذا صامهم بعد رمضان؟ ليس عليه زيادة على تلك الكفارة. يصوم إلى رمضان ويكمل، لا يجوز ذلك، هذا ليس بالمتابعة، يبدأ بعد شوال. رجل من الأشراف الحسنيين أو الحسينيين، هل يجوز له أن يأكل الإفطار الجماعي في المسجد أم يحرم عليه؟ الذي يظهر أن الإفطار الجماعي ليس صدقة وإنما هو هبة ممن يقوم بالإفطار الجماعي، فهو يأخذ ثوابا من كونه يطعم الطعام لكنه ليس من الصدقات، فأرى أنه يجوز أن يأخذ ذلك يأكل منه. طلق زوجته وهو يخشى على ولده من الفساد الذي في بيت أهلها من شرب الدخان وسماع الموسيقى ومشاهدة الحرام، هل يحل لهذه الاعتبارات المتقدمة أن يأخذ ولده وهو سنه 4 سنوات؟ لا يجوز له ذلك، بل يوفر سكنا مناسبا لامرأته، هو الذي يوفر السكن وتقيم المرأة كحاضنة في هذا المكان، إن أبت نقلت الحضانة منها. إذا مصر في بيئة غير إسلامية وفيها فساد يبقى من حقه أن ينقل الحضانة. رجل قال لزوجته لو ذهبت إلى هذا المكان معين فأنها ستكون طالقة، أو قال فأنت طالق، ثم نسيت وذهبت، إذا قصد الطلاق فقد وقع، وإذا كان حين حلف يريد تهديدها ومنعها من الذهاب فالصحيح أن عليه كفارة. أنا لا أنصح بكتب الأستاذ محمد الغزالي عموما، فيها هجوم على أهل السنة كثيرا. حضور الدروس بالكتابة والكراس والقلم أن يحضر سماعا فقط؟ يحضر بالكراس والقلم والكتاب أنفع له، وإن كان هناك أمور مثل أمور الرقائق مثل كتاب مدارج السلكين الاهتمام الأول فيه ليس بالمسائل المدونة، الاهتمام بحال القلب والتركيز في إصلاح القلب. هل يجوز زجر المتشددين الذين يتشددون بآراء بعض المشايخ الذين يعني يكثرون النقد من على أهل العلم والدعوة ويغلظ معهم في القول؟ لا تكن مثلهم، ولكن إن وجدت شرهم يستطير فأغلظ عليهم حتى تمنع الشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.